أما تاريخهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تاريخ حافل بالدسائس والمؤامرات، سعوا في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، مرة بالسم، ومرة بالسحر، ومرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا. شأنهم في ذلك شأنهم مع سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم الذين ينقضون العهود كما قال ربنا: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ما ذكر اليهود في القرآن ممدوحين قط، إذا ذكر اليهود ذكر الغش والخداع، أكل السحت، سماع الكذب، ترويج الإفك، السعي بالفساد، قتل الأنبياء، سفك الدماء، إشعال الحروب، إشاعة الفواحش، نشر الفتن. هؤلاء هم اليهود وهذا تاريخهم. علاقتهم مع المسلمين علاقة عداوة، كما قال جل من قائل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الله جل جلاله قدم اليهود على المشركين، قبل أن يذكر المشركين ذكر اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه المعاني أيها المسلمون عباد الله مستقرة في أذهاننا، راسخة في أفئدتنا معشر المسلمين، لكن ناسا يريدون في زماننا أن يزلزلوها وأن يغيروها، حتى فجع المسلمون بالأمس بذلك الإعلان الأثيم أن دولة مسلمة سكانها مسلمون محبون لله ورسوله في سوادهم الأعظم، وهي دولة الإمارات، أعلن رسميا أنها في سبيلها لتطبيع علاقاتها مع دولة اليهود. وهذه الكلمة كلمة التطبيع كلمة خادعة، لأن التطبيع رجوع الشيء إلى طبيعته. هل طبيعة العلاقة بين المسلمين واليهود طبيعة وئام، طبيعة محبة؟ اللهم لا، هي بنص القرآن علاقة عداوة، علاقة عداوة. تاريخهم مع المسلمين شاهد على ذلك، بل تاريخهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك. ولا شك أن جمهرة من الناس يسعون في إقرار هذا المنكر، في تزيين هذا الباطل، من أجل أن يظن المسلمون أن هذا أمر معتاد.